السلام عليكم. وإن الحمد لله نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لو لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة الإعلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله باب دعوى الدم والقسامة، يعني سيتكلم لنا رحمه الله في هذا الباب عما تثبت به دعوى الدم إذا ادعى دعوى القتل وقيل له الدم، باعتبار الغالب أن القتل يكون فيه دم يراق، وإلا فقد يقتل الإنسان بسم بخنق بغير ذلك، لكن الغالب أنه يكون فيه سيلان دم. فباب الدماء يعني باب القتل والجنايات وما إلى ذلك، فكيف تثبت دعوى الدم؟ والأمر الآخر القسامة، يعني هذا شيء متعلق بدعوى الدم. قال العلماء بناء على مذهب الإمامين مالك وأحمد تثبت دعوى الدم، يعني يثبت القتل بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول الاعتراف، الاعتراف سيد الأدلة، الإقرار ما يقال، الاعتراف سيد الأدلة. الثاني بشهادة شاهدين عدلين من الرجال. الثالث القسامة التي سيأتي ذكرها، وهي أيمان مكررة في دعوة دم يكون بين جماعتين من الناس شيء من العداوة، أو هناك لوث يعني قرينة تدل على أن هؤلاء الناس قتلوا، فيحلف 50 من أولياء المقتول على شخص بعينه أنه هو الذي قتله، أو إذا كان العدد لا يكمل 50 فإنهم تقسم عليهم 50، يحلف كل واحد نصيبه، بعضهم يوزعه مثلا على حسب الترك، يعني عدد على حسب نصيبه من الميراث، ويقتل بها هذا الشخص. هذا عند من؟ عند المالكية والحنابلة. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية والشافعية وغيرهم إلى أن القسامة لا يقتل بها لأنها ليست أمرا متيقنا، نحن لا ندري، هم لم يشاهدوا، ولهذا لم يشهدوا، لو كانوا شاهدوا لكفى اثنان فقط. فقالوا القسامة تثبت بها الدية فقط ولا يثبت بها القصاص، لكن بعض الروايات صريحة في هذا، وهذا يعني إذا جاء نهر الله بطل النهر معقل، إذا جاءت السنة بشيء صريح فإنه يقبل حديث صحيح، وله عدة روايات صريحة في أن المتهم بالقتل يعطى لأهل القاتل فيقتلونه، أهل القتيل فيقتلونه. طبعا لا شك أن أي يمين لا ينبغي التساهل فيها، فكيف بهذه اليمين العظيمة التي سينبني عليها إهدار الدماء المعصومة؟ فلا يجوز التساهل في هذا بمجرد الظنون، لا بد أن يعرف الشخص أنه يعني هناك قرائن مثلا قوية جدا على أن هذا الشخص هو الذي قتله، ولا يتساهل في هذا. مثلا من القرائن القوية التي قد يعتمدون عليها وذكرها بعض أهل العلم أن يكون قد شهد شاهد واحد بالقتل، إذا كان مثلا في شخص معروف بعداوة شخص ثم رآه رجل صالح صادق قال أنا رأيته بأم عيني يقتله، وأصلا معروف العداوة التي بينهما وكان قد تهدده عدة مرات واواوا، فهنا يغلب الظن جدا بحيث قد يقسمون ويستحقون دم صاحبهم بعد ذلك، وإن لم يشاهدوه وإن لم يعني يعترف. وأما على مذهب الشافعية ونحوه والحنفية فإما إقرار وإما شهود، أما هذا فتثبت به الدية فقط. قال الشارح فقول الله أي باب دعوى القتل والأيمان عليه، وعبر بالدم للزومه للقتل غالبا، وعبر بالقسامة لأنها صارت حقيقة عرفية على 50 يمينا في جانب المدعي ابتداء كما سيأتي. والحافظ مقلد للشافعية، لو قال متبع يعني كانت أجمل، الشافعية في كتبهم في هذا التبويب، ومنهم النووي في كتابه المنهاج، والأكثرون من الفقهاء يقتصرون على القسامة، لكن الدعوة أشمل يعني لأنها تشمل ثبوته بالاعتراف وبالشهود، هذا يذكره الفقهاء، أما أهل الحديث فيذكرون ما فيه الأحاديث يعني، أما الإقرار إقرار عام يعني في القتل وفي غيره، كذلك الشهود. والدعوة هي طلب الشيء زاعما ملكه عند الفقهاء، قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي طلب حق قبل غيره أو دفع غيره عن حق نفسه. سبق أن الحق إذا ادعاه شخص لنفسه على غيره فهذه تسمى دعوة، وإذا أثبت حقا لغيره على غيره فهي شهادة، وإذا أثبت حقا لغيره على نفسه فهو إقرار، وأما لنفسه على نفسه هذه لا معنى لها طبعا. فصارت أربعة احتمالات: لنفسي على غيره، كوني أقول لي حق على فلان هذه دعوة، وكوني أقول لغيري على غيري لزيد على عمرو حق وأشهد بهذا عند القاضي أخبر به عند القاضي فهذه شهادة، وإذا قلت لفلان علي حق يعني شهدت بحق لغيري على نفسي فهذا إقرار. لنفسي على نفسي لا معنى له، هو الاحتمال الرابع. فهذا من الضوابط اللطيفة في هذا الباب. والدعوة نعم، وأضاف إلى الدم لأن الدعوة أنواع، فقد تكون دعوة مال أو دعوة عرض أو دعوة دم أو غير ذلك أو غير ذلك على حسب على ماذا عطفت أو غير ذلك. والقسامة بفتح القاف وتخفيف السين اسم مصدر أقسم إقساما وقسامة، اسم المصدر هو ما فيه معنى المصدر وهو أنقص حروفا من حروف الفعل لأن الهمزة هنا غير موجودة. والقسامة هي اليمين، سميت بذلك لأنها تقسم على أولياء الدم. أنا ما أدري هل هي سميت بهذا لأنها تقسم أو لأنها يقسم فيها، يعني لأن القسم يسمى قسما وإن لم يقسم على شخص، حتى لو واحد جاء فأقسم هذا يسمى قسما وإقساما، فالله أعلم. قال: يقال قتل فلان بالقسامة إذا اجتمع الأولياء وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم وحلفوا 50 يمينا. والقول بأن القسامة هي اليمين هو قول ابن فارس والجوهري وغيرهما من علماء اللغة. وقال الأزهري وجماعة هي اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول، والأول هو الصحيح أن القسامة هي الأيمان وليست هي المقسمون وليست هي المقسمين. وشرعا أيمان مكررة 50 مرة في دعوى قتل معصوم يعني مسلم أو ذمي نحو ذلك، أما هو سيشرح. قال: وقولنا أيمان مكررة أي لابد أن تتكرر اليمين كما سيأتي بخلاف سائر الدعاوى، وذلك لعظم شأن الدماء. وقولنا في قتل يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجراح كما سيأتي إن شاء الله. وسيأتي أن المصنف نقل عن ابن قدامة أنه لا يعرف في ذلك خلافا. وقولنا في قتل يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجراح كما سيأتي إن شاء الله. وقولنا معصوم هذا شرط في القتيل الذي لم يعلم قاتله، إذ لا إيمان ولا دعوى أصلا في قتيل غير معصوم كمرتد مثلا، وهذا بالإجماع. إذا كان الدم غير معصوم فلا معنى للقسامة لأنه ليس فيها دية ولا فضلا عن القصص، وبالتالي إيش معنى القسامة هنا؟ لا معنى له. لكن الحاكم إذا قتل المرتد شخص لم يسمح له الحاكم فإنه قد يعزره للافتيات عليه. وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن القسامة مشروعة وأصل يثبت به القصاص أو الدية، أو هنا لتنويع الخلاف أو تنويع الأحوال على ما سيأتي إن شاء الله في حديث الباب الذي هو الأصل في مشروعيتها، لكن اختلفوا في ثبوت القصاص بها. فقد رأى جماعة من السلف، بعض السلف أظن منهم أبو قلابة ولعل ما أدري عمر بن عبد العزيز أيضا أخذ بكلامه وغيرهم، إلى أنه لا يقتل بها وإنما الدية. أحكام القسامة ما أدري هل يقتلون بالدية ولا، المهم أنهم يرون أنه لا يقتل. أحكام القسامة عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه بني حارثة من الخزرج كما ذكر الشارح، أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود ابني عم، هما ابن عم عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب ومحيصة بن مسعود ابن زيد بن كعب الحارثيان، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، من هنا سببية يعني بسبب جهد أصابهم نشأ خروجهم من جهد، من جهد أي مشقة وجوع مثلا أصابهم، فذهبوا إلى خيبر بعد فتحها. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل بن عمه قد قتل وطرح أي رمي في عين، يعني جثته رميت في عين. فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، وحلف هو حلفهم حلف. وجاء في رواية أنه دفنه في خيبر ثم جاء دفنه ثم جاء، فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن ابن سهل، هذا أخو القتيل، فذهب محيصة ليتكلم لأنه هو الذي كان موجودا، هو الذي كان معه في خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن يعني كبر السن، اجعل الأكبر يتكلم أولا في هذه الأمور المهمة ولو لم يكن شاهدا ما دام أن عنده أهلية الكلام. فتكلم حويصة لأنه أكبر، ثم تكلم محيصة لأنه شاهد. وفي بعض الروايات عبد الرحمن بن سهل كأنه أيضا قال لو كبر كبر، فتكلم حويصة ومحيصة قبله، والله أعلم هذا لا يؤثر على أصل القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم، يعني إما أن يدفع أن يدفعوا الدية، وإما أن يأذنوا بحرب. وابن حجر رحمه الله ذكر الرواية التي يعني هي متمشية مع مذهب الشافعية الذي هو عليه، وهو فيها الاقتصار على الدية فقط، وليته ذكر الرواية الأخرى قال يعني أتحلفون على يعني شخص فيدفع لكم برمته أو كذا يعني بحبله تقتلونه. قال وإما يأذنوا بحرب، الشيخ قال هذا لفظ البلوغ، لكن في الصحيح أن يؤذنوا، ما أدري يؤذنوا أو يؤذنوا سننظر بعد قليل بالضم، بحرب يعني أن يعلموا مثلا أو أن يعلموا بحرب، أن يعلمونا بأنهم غير ملتزمين لأحكام الإسلام. قال الشافعي فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إن والله ما قتلنا، سألهم فأنا أنكروا قال نحن ما قتلنا، ما ندري من الذي قتل. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، هؤلاء عصابته، واحد أخوه والاثنان ابن عمه، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ طبعا على الخلاف، من يقول القصاص يقول تستحقون دم صاحبكم يعني القصاص، ومن يقول الدية قال دم صاحبكم أي دية دم صاحبكم. ومنه قول الشاعر أكلت دما، أكلت دما يعني أكلت دية، فمعناه تستحقون دية صاحبكم. ويؤيد هذا في هذا الحديث أنه ليس هناك، لكن في بعض الروايات قال تحلفون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، إذا كان في شخص معين طبعا. أما إذا كان ما في معين فلا يتصور القصاص، يعني كيف سيتصور القصاص؟ فهنا ممكن تكون إيش الدية كما سيذكر الشيخ في بعض كلامه. قالوا لا لا نحلف. جاء في رواية أنهم قالوا يا رسول الله أمر لم نره كيف نحلف عندهم ورع. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. وفي رواية يعني معنى الكلام أيمان قوم كفار، أوكي. وهذا يدل على أن اليهود وأهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كفار، وعلى باطل من يقول إنهم ليسوا بكفار، والقرآن كله مملوء من كونهم كفروا وكفروا وكفروا، كيف يقال إنهم ليسوا بكفار؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، من عنده هذه رواية، والرواية الأخرى من إبل الصدقة، وقد طعن فيها بعض العلماء مع أنها في الصحيح، فقالوا إبل الصدقة إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين على آخره، فليس فيها هذا. لكن هل يمكن أن تدخل بقوله والغارمين؟ لأن الغارم إذا غرم لإصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة، فهذا فيه نوع من الإصلاح باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره، خاصة إذا كان قتل بين المسلمين قد يحصل بينهم مشاكل وكذا، وهنا بين المسلمين ومعاهدين. وجاء في رواية فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، يعني أن يذهب دمه سدى غير لا قصاص ولا دية، فوداه من عندي. على كل حال بعضهم قال من عندي، تحتمل أنه من ماله، وربما تحتمل أنه من بيت المال، لكن ليس من الصدقات، لأن غير الصدقات أمرها أوسع. فبعث إليهم 100 ناقة. قال سهل مؤكدا لضبطه للرواية فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، متفق عليه، يعني كأنه يقول أنا متثبت من هذا الحديث لدرجة أني أذكر أن ناقة من هذه 100 أعطتني ركضة، ركضتني ناقة، وهذه الناقة كانت حمراء، حتى أبين لكم أني ضبطت هذا الحديث، ولا تقولوا، ولئلا تقولوا كنت صغيرا. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، رواه البخاري في كتاب الأحكام، باب كتابة الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، لعله باعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب واعتمد على الكتاب. طبعا كتب يعني أمر بالكتابة، معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكتب بيده. ومسلم كلاهما من طريق أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل عن سهل ابن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه حديث. إذن هنا يعني ما أدري إذا كانت كل الروايات هكذا، هو ورجال يختلف عما في البلوغ هنا عن رجال، فهنا يكون سهل واحد منهم ورجال كبراء قومه، سوف ممكن أن ترجع إلى أبي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل، هذا يراجع يعني. على كل نتيجة واحدة. ويؤيد هذا أن كثيرا من الروايات فيها عن عبد الرحمن عن سهل بن أبي حثمة فقط. وهذا الحديث له عدة ألفاظ في الصحيحين وغيرهم. الوجه الثاني في شرح ألفاظ عن رجال من كبراء قومي، أي من شيوخ قوم سهل بن أبي حثمة، وهم هذا على ما مشى عليه صاحب البلوغ، وهم من الأنصار من بني حارثة من الخزرج رضي الله عنهم، قولوا أن عبد الله بن سهل وعبد الله بن سهل بن زيد بن كعب الحارثي الأنصاري قتل في خيبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتحها، وحصل صلح بعد الفتح بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود، وهو أخو عبد الرحمن الآتي ذكره. قوله محيصة بن مسعود بضم الميم وفتح الحاء وفحاء مهملة مفتوحة ومثنات تحتية مشددة فصاد مهملة على صيغة التصغير محيصة، وحكى القرطبي وغيره التخفيف محيصة مثلا، واعتبره هو المشهور يعني كأنه يخالف في ذلك. على كل حال المعروف الآن في الضبط عند العلماء فيما رأينا محيصة كما ضبطه أولا، وهو محيصة بن مسعود ابن زيد بن كعب الحارثي الأنصاري المدني ابن عم عبد الله بن سهل المقتول، صحابي معروف أسلم قبل الهجرة وشهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد كلها، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتك يدعوهم إلى الإسلام. قوله من جهد أصابهم بفتح الجيم ومن سببي، أي بسببي، أنا عندي مكتوب بسبي، ما أدري يا شيخ عمر هل أصلحها الشيخ أو لا، لو تصلح هذا خطأ مطبعي فقط، بسبب مشقة وضيق عيش. قوله قد قتل في بعض الروايات، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط مثلا يتقلب ويضطرب كأنه قتل للتو، في دمه قتيلا. وقوله وطرح في عين، وفي رواية في عين أو فقير، أي ألقي بعد قتله في عين، والمراد بها الحفرة أو البئر الصغيرة أو حوض يكون أسفل النخلة، والفقير الحفيرة. قوله فأتى يهود اسم جنس يراد به القبيلة والطائفة، هو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث أو وزن الفعل، إما أنه علمية وتأنيث باعتبار أنهم كأنهم قبيلة، أو العلمية ووزن الفعل لأن يهود مثل يقول ويزيد ونحو ذلك ويشكر وتغلب وما إلى ذلك من الأسماء التي أتت على وزن الفعل المضارع، هذا يهود. قوله فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن ابن سهل، أي فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة وأخوه حويصة ابن مسعود وابن عمهما عبد الرحمن ابن سهل أخو عبد الله ابن سهل، وفي رواية لمسلم فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة. وحويصة بضم الحاء وفتح الواو فمثنات تحتية مشددة فصاد مهملة، ويجوز التخفيف في يائه محيصة مثلا، وهو أخو محيصة لأبيه وأمه شقيقه، هو أسن منه أسلم على يد أخيه محيصة، يعني ما أنه أكبر لأنه تأخر إسلامه وأسلم على يد أخيه الذي هو أصغر منه بعد الهجرة سنة 3، وشهد أحدا والخندق وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن سهل أصغر الثلاثة اللي هو أخو القتيل. قوله فذهب محيصة ليتكلم، أي أراد محيصة أن يتكلم بشرح القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب هنا من أفعال الشروع، محيصة اسمها وجملة يتكلم خبرها وإنما بادر إلى الكلام لكونه حاضرا في الواقع وكان أصغر من أخيه حويصة، كما تقدم قوله كبر كبر بصيغة الأمر من التكبير أي ليبدأ الأكبر بالكلام، واللفظ الثاني تأكيد للأول تنبيها على شرف السن، وقوله يريد سن هذا مدرج لتفسير كبر. قوله فتكلم محويصة أي لأنه أكبر من محيصة ومن عبد الرحمن، ثم تكلم بعده محيصة، ثم تكلم عبد الرحمن قوله إما أن يدو صاحبكم أي إما أن يدفع اليهود لكم دية القتيل، ففعل يدو اليهود ويدو بفتح الياء وضم الدال فعل مضارع من ودا، ودا هذا هو الصحيح، ودا يدي دية من باب ضرب. قوله وإما أن يأذنوا بحرب هكذا في نسخ البلوغ بفتح الياء، والذي في الصحيحين يؤذنوا بضمها أي يعلمون أنهم ممتنعون عن التزام شرعنا لأن الأذان معناه الإعلام، والمعنى أنهم إذا امتنعوا عن الحلف فهم ممتنعون عن الالتزام بأحكام ديننا فينتقض عهدهم ويصيرون حربا. وهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدتان: أولا التسلية لأولياء المقتول وأن الأمر مأخوذ بعين الاعتبار، ثانيا الإخبار بالحكم على تقدير ثبوت القتل على يهود لا أن ذلك حكم على اليهود في حال غيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منهم فلا يمكن أن يحكم عليهم من غير أن يسمع منهم يقول، ولهذا كتب لهم بعد هذا القول يقول هذا كأنه يطمنهم أنه إن ثبت هذا فسنتعامل معهم بهذه الطريقة لا أنه حكم نهائي عليهم قبل أن يسمع كلامهم، بدليل أنه راسلهم بعد ذلك. قوله فكتب إليهم في ذلك أي فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود كتابا لهذه القضية يذكر فيه ما ادعي به عليهم ووجود القتيل بينهم. قوله أتحلفون تستحقون دم قاتلكم أي أتحلفون 50 يمينا كما في بعض الروايات على شخص من الشهود على شخص من اليهود بأنه هو القاتل ونحكم لكم بثبوت دمي على هذا الشخص فتقتلونه به أو تأخذون ديته. قوله ليسوا مسلمين أي فلا نرضى بأيمانهم لأنهم كفار لا يتورعون عن الكذب. قوله فوداه أي فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم دية القتيل لئلا يهدر دمه. قوله من عندي ظاهر أن المراد من ماله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في بعض الروايات فوداه ب100 من إبل الصدقة، وفيها نفي احتمال أن الدية من اليهود أو غيرهم، وقد طعن بعضهم في رواية ب100 من إبل الصدقة وقالوا إنها غلط من راويها سعيد بن عبيد. ووجه ذلك أن الصدقة المفروضة وهي الزكاة لا تصرف هذا المصرف، وإنما هي لأصناف سماهم الله تعالى الأصناف يعني الأصناف الثمانية، وهذه رواية عند البخاري ومسلم ورواه يحيى بن سعيد وقال من عنده لم يقل من إبل الصدقة. ومن تحاشى تغليط الثقة وهو سعيد بن عبيد قال لا منافاة، والمعنى أنه اشتراها من إبل الصدقة، يقولون يمكن أن نحمل على أنه اشتراها من إبل الصدقة لا أنه أخذ على أنها صدقة على أنها مخرج زكاة. وهناك تأويلات أخرى لا تخلو من ضعف فإن قيل بالترجيح ولعله المتعين قال انظر التمييز للإمام مسلم تهذيب مختصر السنة، فرواية يحيى بن سعيد أرجح. يحيى بن سعيد هنا الظاهر أنه الأنصاري على ما أذكر، ليس هو يحيى بن سعيد القطان فإنه أصغر، يحيى بن سعيد هو الأنصاري. هذا الحديث روي على وجهين، رواية يحيى بن سعيد ورواية سعيد بن عبيد الكوفي، فيحيى بن سعيد أوثق منه، وأظن أن يحيى بن سعيد هذا هو الذي ذكر القصاص وذكر فاختلفا في مواضع، ولهذا قالوا رواية يحيى بن سعيد أرجح فإن هذا من أهل المدينة وهذا حديث مدني وما إلى ذلك، وبالتالي تكون رواية القصاص مثلا أرجح من رواية الدية. أظن أن بعضهم قال سعيد بن عبيد رواه على مذهب الكوفيين الذين لا يرون القصاص، ولا أظن أنهم يقصدون أنه تعمد طبعا، وإنما يقصدون كأنه رواه بما فهمه على طريقتهم هم في الفقه فرواه بالدية ورواه بكذا، فيقول راجع التمييز. شيخ عمر لو استطعت أن تنقل لاحقا إن شاء الله في أي وقت لاحق لا يعني ليس الأمر مستعجل أن تنقل لنا كلام الإمام مسلم في التمييز أظنه يدور يعني في هذا الفلك. فرواية يحيى بن سعيد أرجح فإنه ثقة متقن، وسعيد بن عبيد والطائي وأبو الهذيل الكوفي، والثقة أحمد بن معين والنسائي، وقال أبو حاتم يكتب حديثه يعني أبو حاتم يرى أن فيه شيئا، وقال الحافظ ثقة لكن يعني معظم العلماء وهو من رواة الصحيحين. قوله ركضتني منها ناقة أي ضربتني برجلها، وأراد بهذا أنه ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم الإبل لأولياء القتيل كما جاء في بعض الروايات. الوجه الثالث، هذا الحديث هو الأصل في مسألة القسامة. قال القاضي عياض: حديث عياض الحديث القسامة المذكور أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد، وبه أخذ كافة الأئمة في الجملة يعني إلى آخر كلامه. وقال ابن الملقن: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الأحكام وأصل في القسامة وأحكامها، انتهى. وصفتها أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، لا يعرف قاتله، لعل الشيخ يقصد لم يثبت يعني، وإلا فقد كيف سيحلفون؟ أنا في قد يكون شخص منهم رأى أو لفيف مثلا من الشهود الذين لا تقبل شهادتهم، كما لو رآه مثلا جماعة من النساء والصبيان عدد كبير منهم لكن شهادتهم لا تقبل في القتل، ماذا نفعل؟ نحولها إلى قسامة، نعتمد على شهادة مثلا ونشهد، لأن هذا لوث. فما أظن أنه يشترط فيه أن لا يعرف القاتل، بل أن لا يثبت، لأنه لو ثبت بشاهدين أو بإقرار استغنينا عن إيش؟ عن القسام. وهذا هو المقصود يعني، لأنه يقصد لا يعرف يعني، لعل يقصد لم يثبت يعني. ولا تقوم البينة على من قتل، هذا هو، فيدعي أولياء المقتول على واحد أو جماعة قتله، وتقوم القرائن على صدق الولي المدعي، لكن طبعا لا يكفي، لابد أن يقسم، وهذه القرائن مثل اللوث الذي سيأتي. قالوا: لابد في القسامة من أربعة شروط مأخوذة من أدلتها. طيب، الأول أن تكون الدعوة على قتل يوجب القصاص إذا ثبت القتل، لأن الأصل فيها حديث الباب وهو في دعوة قتل، وأكثر الفقهاء على أن القسامة لا تشرع إلا في قتل العمد، ولا قسامة في شبهه ولا في الخطأ. يقول: لا يكون في لا تكون قسامة في شيء إلا إذا كان لو ثبت لأوجب القصاص. قال: لا في عمد خطأ ولا في شبه عمد، بل في عمد. فإن كانت الجناية فيما دون النفس من الأطراف والجراح فلا قسامة على أحد القولين، لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها يعني، لأنها عظيمة ووردت في شيء معين فيقتصر عليه، أنها وردت في النفس لا في الأطراف ولا في الجراح، ولأن المجني عليه لا يمكنه التعبير عن نفسه وتعيين قاتله، لأنه قتل مات، ومن قطع طرفه أو جرح أمكنه ذلك، يمكن أن يتكلم يقول جرحني فلان، ما يحتاج إلى أن يقسم خمسون. قال الموفق بن قدامة: لا أعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا. الظاهر أن هذا متفق عليه، وهو قبل قليل قال على أحد القولين. فهل راجعتم الشيخ في هذا الموضع يا شيخ عمر؟ قال شيء ولا فهمتم الإشكال الآن؟ أنه قال لا أعلم بينهم خلافا، وقبل قليل قال على أحد القولين. الصوت غير واضح يا شيخ. طيب لو تكتبونه وتسألونه إن شاء الله. قال الثاني: أن تكون الدعوة على شخص معين، لقوله كما في بعض الروايات: فيحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فإن كان مبهما أو كانت الدعوة على أهل مدينة أو حي من الأحياء فلا قسامة. هذا أيضا يا شيخ يحتاج إلى سؤال يعني، هنا سؤال أمس، هل يقصد فلا قسامة على القصاص؟ نعم، هذا واضح. أما إذا قصد لا قسامة على الدية فهو نفسه سيأتي في كلامه ما يخالف هذا، ونفسه سيأتي في كلامه ما قد يفهم منه غير هذا، فما أدري هل هو مشى على قول ثم مشى على قول ولا ماذا يقصد، فدع عليها ضع عليها أيضا موضع استفهام، وسأذكر لك الموضع من كلامه الذي يعني ظاهره يخالف هذا فيما فهمت إن شاء الله. قال الشرط الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوة، فإذا ادعى بعضهم وأنكر بعض لم تثبت القسامة لأنه دعوى قتل، فاشترط اتفاق جميع الأولياء كالقصاص في غير القسامة، كما أنهم ليحصل القصاص لابد أن يتفقوا على القصاص، فلو عفى بعضهم سقط القصاص، وكذلك هنا لو لم يثبت هذا بعضهم فأنكره بعضهم لا تثبت القسامة. الرابع: وجود اللوث، وهو بفتح فسكون، من لاث الرجل يلوث لوثا أخبر بغير ما يسأل عنه، ولاث الخبر كتمه وحبسه عن وجهه. وفي تفسير اللوث قولان: القول الأول أنه العداوة الظاهرة كنحو ما بين الأنصار وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا، وما بين أهل البغي وأهل العدل، مثل يعني ما يحصل الآن مثلا في بلادنا، وما بين الشرطة واللصوص ونحو ذلك. والقول الثاني أن اللوث ما رجح جانب المدعي في دعواه، وهذا القول أعم من الأول لأنه يشمل العداوة وغيرها من القرائن، كان يوجد القتيل في دار إنسان أو يرى أثاثه عنده ونحو ذلك. إذا قال مثلا الشهود: نحن ما رأيناه قتله، لكن رأينا هذا الشخص يجري بسلاح خاصة قديمة مثلا سكين فيه دم، ثم جرينا ووجدنا هذا الشخص مقتولا في نفس المكان الذي كان فيه ذلك الشخص، هذه قرينة كبيرة على أنه هو القاتل، هذه قرينة كبيرة على أنه هو القاتل، خاصة إذا كان بينهما ما يستوجب ذلك. قال: وهذا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الحافظ ابن حجر: اتفقوا على أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها. انتهى، يعني لابد يكون هناك شيء يعتمدون عليه في حلفهم، ليس مجرد أن فلان وأقسم، لا. الوجه الرابع: في الحديث دليل على أنه إذا وجد قتيل جهل قاتله ووجدت، قلنا يعني جهل قاتله هذا بالاعتبار السابق، هذا أيضا لو سئل عنه الشيخ الشخامر يكون طيبا ماذا يقصد بهذا، لو وضحها أكثر يكون طيب. ووجدت القرائن الدالة على قاتل هذا هنا، هذا يؤكد ما سبق، ولكن كما قلنا يعني هو لم يعرف، هذه كلمة مجملة، فهو عرف ولم يعرف، هو عرف ولم يثبت، يعني هذا هو الأوضح في التعبير، عرف عندهم هم وإلا لما أقسم، عندهم غلب الظن بأن فلان هذا هو القاتل، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك لا بإقرار ولا ببين. ووجدت القرائن الدالة على قاتله حلف أولياء المقتول لقوله: تحلفون وتستحقون دم صاحبك وقاتلكم. وفي بعض الروايات: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. وهذا يفيد أن عدد الأيمان 50 تعظيما لشأن الدم، وأنه لا بد من 50 رجلا على كل واحد منهم يمين، فإن كانوا أقل من 50 فإن الأيمان بينهم على قدر إرثهم تقسم بينهم، في الأول كل واحد يمين، فإذا كانوا أقل العصبة يقسم على قدر مواريثهم مثلا هذا، فإذا كان القتيل 3 أبناء حلف كل واحد منهم 17 يمينا. ويعني بعض الفقهاء، ولا أدري هل هذا متفق عليه أو لا، يقولون هذا خاص بالرجال، النساء لا يدخلون فيها، لا يدخلن فيها. فإذا حلفوا على شخص استحقوا دمه إذا كان القتل عمدا أو الدية، إذا كان خطأ على أحد القولين كما تقدم. وما أظن أنه تقدم له، هو جزم قبل قليل قال: فلا قسامة، نعم، لكن هنا ممكن أن يكون قتل الخطأ على شخص معين، لكن سيأتي في كلامي لعله شيء آخر يعني في موضع آخر. الوجه الخامس: استدل العلماء بقوله: أتحلفون، في رواية: يقسم 50 منكم على رجل منهم، على أن الأولياء الذين يحلفون في القسامة هم العصبة، أي عصبة المقتول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لم يكن لعبد الله بن سهل 50 رجلا وارثا، فإنه لا يرث إلا أخوه ومن هو في درجته وأقرب منه نسبا، ولأنه خاطب بهذا بني عمي هم غير وارثين مع وجود الأخ. هذا قول مالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني أن الأولياء الذين يحلفون هم الوارثون، وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحالف والمستحق للدية أو القصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئا، فدل ذلك على أنه لا يحلف إلا الوارث المستحق للدية. يقول أهل العلم: لهم قولان، منهم من قال: العصب عموما ولو كانوا غير وارثين، ولأنه لا يمكن أن يكون الورثة 50، في العادة لا يكونون 50 أصلا، يكونون ورثة في الجملة، بمعنى أنه من شأنهم أن يرثوا، لكن في نفس الوقت يحجب بعضهم بعضا، يعني مثلا الأخ إذا كان موجودا فلا ميراث لابن العم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب محيصة وحويصة ويقول لهم: أتحلفون أتحلفون، ما قال: أنت يا عبد الرحمن سوف تحلف أنت وإخوتك، لا، خاطبهم جميعا، مما يدل على أن الأيمان تتوزع عليه. يقسم 50 منكم على رجل منهم، هذا واضح في أنه ليس المقصود به من يرث فقط. وبعض العلم قال: الورثة هم الذين يقسمون، وأظن يعني عادي، يقولون إذا كانوا أقل من 50 يقسمونه على قدر مواريثهم، انتهى الأمر. واستدلوا هؤلاء بأنهم قالوا: تستحقون دم صاحبك، إذن هذا لمن، من الذي، هي الدية مثل الميراث، تأخذ وتقسم نفسه، هو كأنه جزء من الميراث، تقسم على نفس المواريث، وعلى هذا فيستحقها الورثة فقط لا يستحقها غيره، مدام أنهم قال: تستحقون دم صاحبكم، معناهم أنهم ورثة، لكن قد يكون يقصد تستحقون في الجملة، يعني أنتم معاشرة رهطه وأقاربه، ولا يقصد أن بني عمه سوف إيش، سوف يعني يأخذون منها ضرورة. والقول الأول أرجح لما تقدم من أن العصبة يحلفون ولو لم يكونوا وارثين. لماذا أرجح؟ قال لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بذلك بني عمه حويصة ومحيصة وهم غير وارثين لوجود الأخ، ولأنه لا يعقل أن يكون 50 رجلا وارثين، يعني يبعد هذا. لكن كما قلنا ممكن أن يقول الآخرون يقسم على الورثة، لكن يأتي السؤال في رواية يقسم 50 منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه لا يمكن أن يكون يرث عبد الله بن سهل 50 رجلا. من الذي يرث 50 رجلا؟ هذا بعيد جدا. في العادة الورثة كلهم لا يتخطون يعني عدد يسير، لو كثروا جدا ممكن يكونوا 20 أو كم، أما 50 هذا لا يعني يبعد جدا. فبالتالي دل على أنه لم يقصد خصوص الورثة، إنما قصد العصبة عموم العصبة. قال ومعلوم، قال هنا لأنه لا يعقل أن يكون 50 رجلا وارثين، وعلى هذا فيبدأ بالوارثين، فإن لم يبلغوا 50 كملوا من سائر العصبات الذين لا يرثون، الأقرب فالأقرب منهم إلى الميت. الوجه السادس في الحديث دليل على أنه إذا نكل المدعون من الحلف وقالوا لا نحلف على شيء لم نره توجهت الأيمان على المدعى عليهم، فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم شيء. يعني أهل القتيل إذا قيل لهم أقسموا قالوا نحن ما نقسم، فنحلف أولياء المتهم المدعى عليه، نقول أنتم أقسموا أنكم ما قتلتموه ولا عرفتم له قاتلا، فإذا أقسموا برئوا. طيب قال الوجه السابع في الحديث دليل على أنه إذا نكل المدعى عليه وأبى أن يحلف أو لم يرضى المدعون يمينه أدي القتيل، هكذا قال الشيخ، والذي أعرفه أنا كما قال آنفا ودي القتيل بالواو، والواو التي في بداية الكلمة ربما قلبت همزة، لكن هذا يحتاج إلى سماع، فهل هنا قلبت أو لا؟ هذا يحتاج إلى بحث، لو تنبهون الشيخ عليه يعني أو يستفهم عنه، يعني هل ثبت هنا قلب الواو همزة أو هو قياس، يعني هل يمكن نقول بدل وعيدة مثلا نقول أعيدة، أو أنه ثبت؟ إذا ثبت خلاص لا كلام، أما إذا لم يثبت فالأصل أن يقال ودي ودي بالواو القتيل من بيت المال، لأن أولياء عبد الله ابن سهل لم يحلفوا ولم يرضوا بأيمان اليهود. إذا يعني إذا ما تيسر، إذا نكل المدعى عليه وأبى أن يحلف مثلا ولم يتيسر أن يؤخذ منه تؤخذ منه الدية، أو قال المدعون لا نريد أيمانه، فمن أجل لا يضيع دمه يشرع أن يودى من بيت المال. ويمكن أن يستدل بعموم هذا الحديث على أن دية المقتول في زحمة طواف أو تدافع تكون في بيت المال، وقد مضت الإشارة إلى ذلك، تقدم هذا أنه إذا كان هناك قتيل لا يعرف قاتله فقد يودى من بيت المال لئلا يذهب دمه هدرا، لأننا لا ندري من قتله، ولا حتى الجماعة الذين قتلوا، ولا القبيلة ولا الأسرة، ولا ندري من هو الذي قتله، فيودى من بيت المال لئلا يذهب دمه هدرا. الوجه الثامن في الحديث دليل على أن المشتركين في طلب حق ينبغي لهم أن يقدموا للكلام واحدا منهم، لا يتكلمون في آن واحد، لأن هذا نوع من الأدب مع المتحدث معه، خاصة إذا كان عظيما كرسول صلى الله عليه وسلم ثم كأصحاب السلطان يعني. وفي تنظيم للأمر، وأحقهم أسنهم إذا كان فيه أهلية لذلك، إذا كان يصلح فالأكبر أولى بالتقديم. وقد جاء في حديث معلق في البخاري أنه الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه أراد أن يدفع السواك إلى شخص فقدمه للأصغر فقيل له كبر كبر فدفعه للأكبر. فهذه قاعدة يعني عموما أن الأكابر أولى إلا إذا عارضوا ما هو أولى منه كاليمين واليسار، فإنه قد يقدم على الكبر، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما شرب وكان عن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال هل تأذن لي أن أثر الأشياخ؟ فقال أما إذا كان الأمر إلي فإني لا أثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده قدم اليمين. وأيضا في حديث آخر قال قدم اليمين على قالوا يا رسول الله هذا أبو بكر أو كذا، عمر قال له يعني كأنه يقول أعطي أبا بكر إن كان عن يسارك لأنه وعن يميني أعرابي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون، وفي رواية قال ألا فيمنوا وأعطى الأعرابي، فقد يعارض الكبر ما هو أولى، فحينئذ شيء آخر، لكن إذا كان ليس كذلك فالأولى أن يقدم الكبير. هنا أصلا سوف يتكلم الآخر ما في إشكال، بس يعني مقدمة مثلا يقول هذا ثم الآخر لأنه هو الذي شهد الواقع. الوجه التاسع جاء في بعض الحديث البركة مع أكابركم. الوجه التاسع في الحديث دليل على أن موجب القسامة يعني الشيء الذي توجبه القسامة هو القود أي القصاص، وهو قول الأكثرين منهم مالك وأحمد لقوله أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم ظاهر القصاص. والرواية الأخرى أوضح التي ذكرها الشيخ قبل قليل وهي على رجل منكم فيدفع إليكم برمته، والرمة هي التي يعني حبل يربط به القاتل يعطى لأهل القتيل ليقتصوا منه، وهذا صريح يعني أين نذهب بهذه الرواية. والقول الثاني أن القسامة توجب الدية ولا توجب القصاص، وهو قول الحنفية والشافعية في الجديد وجماعة من الصحابة والتابعين، واستدلوا بقوله إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا أو كما تقدم، وهذا أن يؤذنوا بحرب، وهذا حصر بين أمرين لا ثالث لهما وهو القصاص، ما ذكر القصاص لكن الرواية الأخرى صريحة في ذكر القصاص. والقول الأول أرجح لقوة مأخذه ويؤيده المعنى، فإن ردع المجرمين وصيانة الدماء واستقرار الأمن إنما يكون في القسامة على الوجه الذي صحت به الآثار، وأما غرامة الدية فأمر ميسور عند أرباب الفساد، وأما أدلة القائلين بالدية فهي إما مؤولة لقيام الدليل على وجوب التأويل، وإما معارضة بما هو أقوى منها، وإما ضعيفة لا تقوم بها حجة. وأما لفظ إما أن يدعو صاحبكم فالجواب أنها دعوة على اليهود بدون تعيين القاتل، فلا يمكن القصاص فإن حلفوا على واحد أمكن القصاص. هذا هو الموضع الذي قلت لك يا شيخ عمر إنه يخالف ما تقدم، لأنه معناها أنه الرسول صلى الله عليه وسلم اقترح عليهم قسامة من غير تعيين القاتل، وهو آنفا قال لا بد من تعيين القاتل، وأيضا هو قال هناك لا بد يعني لا تكون مثلا في هناك الشرط ذكر الشروط الأربعة، قال أن تكون الدعوة على شخص معين، وهنا قال كانت على غير معين، فكيف قبلها الرسول؟ طيب فيعني يبدو لي أنه في تنافي بين بعض كلامه يحتاج إلى تحرير، فلو راجعتم الشيخ فيه حتى يتحرر لعل هو يقصد القسامة التي يقتص بها. نعم القسامة التي يقتص بها لابد أن تكون على شخص معين، وإلا كيف سنقتص؟ أما القسامة التي تثبت بها مجرد الدية فهذا شيء آخر. الوجه العاشر ظهر في مسألة القسامة. نعم أنا قوله بدون تعيين أليس هذا هو الإبهام المبهم؟ طيب هو قال من الشروط أن تكون أن تكون على شخص معين، فإن كانت مبهما أو على أهل مدينة أو حي فلا قسام، ألا ينافي هذا ما هذا؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم اقترح عليهم قسامة مع أنه يعرف أنهم لم يعينوا له شخصا، فهو لما جاء يدرى التعارض قال لا لأن هذه كان من غير تعيين شخص. طيب كيف الرسول يقترح عليهم أن القسامة وهو يعلم علما يقينا أنهم لم يعينوا القاتل؟ اللهم إلا أن يقال إذا ضممنا هذه الرواية إلى الرواية الأخرى أنه اقترح عليهم القسامة بشرط تعيين القاتل، قال إذا عينتم القاتل أقسموا 50 ويعني ندفعه إليكم برمتي، فلما قالوا يعني أنه ما أمر لم نره ولا ندري من هو القتيل وكذا كذا، فقال إيش؟ قال خلاص أنا سأديه من عندي. فالجواب أنها دعوة على اليهود بدون تعيين القاتل فلا يمكن القصاص فإن حلفوا على واحد أمكن القصاص. وعلى كل الشيء العام أنه إذا كان القصاص لا بد فيه من تعيين قاتل معين وإلا كيف سنقتص منه، لكن الكلام إذا كان ادعوا على قوم من غير تعيين قاتل معين فهل توجب القسامة الدية عند من يرى أن القسامة تقتضي القصاص؟ بمعنى الذين أصلا يقولون من الأول القسامة لا تقتضي إلا الدية هذا أمرهم واضح مثل الحنفية والشافعية، لكن عند المالكية والحنابلة الذين يرون أنه يقتص بها إذا لم يمكن تعيين شخص معين فهل لهم أن يقولوا قتله القوم الفلانيون إلا أننا لا ندري من الذي قتله منهم فليعطونا الدية؟ هل يمكن؟ ظاهر الرواية التي معنا أنه يمكن، لكن إذا نظرنا إلى الرواية الأخرى كيف نجمع بينهما هذا يحتاج إلى شيء من التأمل العميق حقيقة. ولهذا قلنا إن بعض الأئمة أصلا تكلموا في تقديم رواية يحيى بن سعيد التي الأخرى على رواية عبيد بن سعيد أو سعيد سعيد بن عبيد هو لا. نعم سعيد بن عبيد. طيب فالموضوع يعني ما زال يحتاج إلى مزيد تحليل ومراجعة لكتب المالكية والحنابلة في هذا الباب، هل عندهم أنه يمكن أن تكون القسامة من غير تعيين القاتل على أساس أن يستحق الدية للقصاص؟ فأنا في نفسي شيء من قوله يعني أنه لا بد أن تكون الدعوة على شخص معين، فإن كان مبهما أو كانت الدعوة على أهل مدينة وحي فلا قسامة. هل يعني هم لا يجيزون أن يكون على قوم على أن تكون قسامة لإثبات الدية فقط؟ فهذا يحتاج إلى مراجعة لأن الروايتين بينهما شيء من التنافي اليسير فيحتاج تأمل. الوجه العاشر، ظهر في مسألة القسامة أمور، أهمها أن اليمين أولا أن اليمين توجهت على المدعي، وهذا لا يخالف قاعدة أن اليمين على المدعي، لأن الأصل أن اليمين مشروعة في الجانب الأقوى، وجانب المدعي قد ترجح بوجود القرائن التي تقوي جانبه. يعني هناك جماعة من أهل العلم قالوا القسامة هذه مخالفة للقياس من أوجه، ذكروا منها أن اليمين على المدعي، والقاعدة أن اليمين على المدعى عليه، وهنا المدعي هو الذي يقسم. فالجواب قالوا لا تخالف القاعدة، لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، مدعيا كان أو مدعا عليه، لكن لما كان الغالب أن المدعى عليه هو الأقوى جانبا كانت اليمين في غالب في جانبه غالبا. أما في القسامة فالمدعي جانبه أقوى، لماذا؟ لأنه تقوى باللوث والقرائن التي معه، فصار هو المحتاج إلى اليمين تنضم إلى القرائن ويأخذ بقوله. وعلى كل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ويمكن أن تعتبر أصلا مستقلا بنفسها أو مستثنى أو غير ذلك إذا ثبتت السنة بشيء خلاص. ثانيا تكرار الأيمان فيها، ذلك لعظم شأن الدماء. ثالثا أن المدعي يحلف على شيء لم يره، وهذا لكونه معتمدا على القرائن وغلبة الظن، كقول الصحابي يعني يقول الحلف على غلبة الظن جائز. قد يقول شخص كيف يعني، هو بعض أهل العلم استشكلوا القسامة جدا، قالوا هذا مخالف لعامتي، وأظن هذا الذي جعل الشافعي في الجديد يرجع عنها، وهو أصلا مذهب الحنفية وعمر بن عبد العزيز وبعض التابعين استشكلوها من وجوه كثيرة، قالوا كيف هذا يعني لا شيء، ما في اتهام محقق ولا دليل قطعي على هذا الأمور، كلها ظنون، ثم في الدماء التي هي أشد الأشياء، ويعني يحلف 50 يمين، والعادة أن اليمين الواحدة مثلا للمدعى عليه تكفي، ويدعون ونبدأ بالمدعين لا بالمدعى عليه وكذا. ثم قالوا الروايات اختلفت وكذا، فنبقى على الأصل ما دام الأمور اختلفت، واحد قال الدية، واحد قال القصاص، واحد قال القصاص. الدماء دم المسلم عظيم، أو دم الدماء المعصومة عموما عظيمة، وخاصة دماء المسلمين، فبالتالي نتوقف عن القصاص بها. الدية نعم قالوا، أما الدية فنعم، أما القصاص ففي النفس منه شيء، هكذا يعني ماله إلى هذا. فهو يقول لا، الشيخ يقول لا، لا مانع أن يحلف على غلبة الظن، كقول الصحابي رضي الله عنه والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. هل هو استقرأ البيوت بيتا بيتا؟ لا طبعا، إنما بنى على غلبة الظن. وقول محيصة أنتم والله قتلتموه، فحلف على غلبة الظن وما يحيط به من القرائن التي تجعله في مقام اليقين، فإنه لم يكن في خيبر سوى اليهود، وبينهم وبين المسلمين العداوة المعروفة. الله تعالى أعلم. هنا حديث صفحة واحدة أو صفحة نعم ونصف نأخذه، لأنه ليس فيه شيء جديد وهو يكمل به الباب. ما جاء في أن القسامة كانت في الجاهلية، عن رجل من أنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل دعوه على اليهود رواه مسلم. كأن هذا الحديث مختصر من قصة عبد الله بن سهل، والجديد فيه أن القسامة هذه كانت معروفة في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها وقضى بها بين الأنصار، ورجل قتله اليهود منهم. تعال بقي قصة أبي طالب في القسامة ستأتي. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث رواه مسلم في كتاب القسامة من طريق يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، رواه من طريق ابن جريج أنه قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، وزاد وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وبهذا يتبين أن الحافظة جمع بين الروايتين في سياق واحد. الوجه الثاني في الحديث دليل على أن القسامة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار باب باب القسامة في الجاهلية، ثم ساق بسنده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول قسامة كانت في الجاهلية الأفينا بني هاشم، وساق الحديث بطوله. تلخيص الحديث، لأن الحديث سنحتاجه في الوجه الثالث، أن رجلا استأجر رجلا من بني هاشم لرعي إبله، فمر به هذا الرجل من بني هاشم، مر به شخص يحتاج إلى عقال، هذا نفس العقال الذي يوضع على الرأس الآن، هذا هي أصلا عقال إبل، وهو من عقال إبل، فأخذه، فكانوا يضعون يعقلون به الإبل، كما قال أصحاب الإبل، مثل صاحب القرآن كأصحاب الإبل، صاحب الإبل المعقلة، وقد شرحنا لعل هذا من قبل، فهو يضعها في البعير في إحدى يعني قوائمه لأجل لا يستطيع البعير من الجري. طيب، فمر به شخص فقال: أنا أحتاج إلى يعني عقال وكذا، أعطني، فأعطاه. فلما مر به صاحب الإبل وجد الإبل كلها معقلة إلا واحدا أو اثنين، فقال له: أين هذه؟ فقال: أعطيتها شخصا أو كذا. فغضب الشخص هذا الثاني صاحب الإبل فرماه بشيء فقتله. فمر به رجل وهو في آخر رمق، فقال له: هل أنت مبلغ عني رسالة يوما من الدهر؟ قال: نعم. قال: إلى أين تذهب؟ قال: الحج. هو طبعا هذا الرجل بني هاشم، أهله في مكة. فقال: هل أنت مبلغ عني رسالة يوما؟ قال: نعم. فأمره أن يبلغه، أن يكلم أبا طالب باعتباره زعيم بني هاشم، أن فلانا قتلني في جوالق يعني بعير أو في. فلما وصل إلى مكة قال: أين بنو هاشم؟ هو قال له، قال: اسأل أين بنو هاشم، ثم اسأل أين أبو طالب فأخبره. فوصل إليه وأخبره، فأبو طالب ذهب إلى هؤلاء الناس الذين قتلوا، قالوا: إن صاحبكم قتل صاحبنا في جوالق بعير، فإما واحد من ثلاثة، قال: إما أن تدفعوا الدية، من تعطونا فنقتله، أو الدية، أو تحلفون القسام. قالوا: نحلف القسام. قالوا: ما قتلنا، الرجل أنكر وكذا. قالوا: نحلف. فأرادوا أن يحلفوا، فجاء رجل، جاءت امرأة قالت: أنا من بني هاشم يا أبا طالب، وهذا ابني، يعني واحد متزوج منهم من بني هاشم، هذا ابني. قالت: لا، أعفيه من اليمين، فعفى. رجل آخر قال: ماذا تريد أنت يا أبا طالب؟ 100 من الإبل، يعني كل واحد يدفع بعيرين، هذه هذان بعيران، ولا تجعلني أحلف. قال: طيب، قبلهما. فصار حلف 48. قال: فما حال عليهم الحول وفيهم عين تطرف، انقرضوا جميعا بسبب هذا، بسبب أنهم حلفوا بالكذب على هذه المسألة، وهذا يدل على خطورة مسألة القسامة سبحان الله، واليمين بالله عموما يمينا غموسا تدرأ بها الحقوق، هذا أمر خطير جدا. طيب، هذه القصة ذكرتها لأنه سينبني عليها الشيء هو رتبه في الوجه الثالث. قال: الوجه الثالث والأخير في الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية لكونها سبيلا من سبل صيانة الدماء وعدم ضياع الحقوق، وهذا يدل على أن ما عند الكفار مما يوافق الشرع يؤخذ به. جيد. ومثل ذلك المضاربة، فقد كانت في الجاهلية وقرها الإسلام كما تقدم في موضعه، وهذا إقرار للقسامة في الجملة لا في التفصيل، لأن القسامة في الإسلام تختلف عن القسامة في الجاهلية في أمور، منها أولا أن القسامة في الإسلام تشرع الأيمان فيها في جانب المدعين كما تقدم، فإذا حلف استحقوا القودة في العمد. أما في الجاهلية فقد دل سياق حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم على أن المدعى عليه يخير بين الدية أو الأيمان أو القصاص. الشيخ يقول: في الإسلام يبدأونهم بالأيمان، وفي الجاهلية كانوا يخيرون، لكن هل سياق حديث أبي طالب صريح في هذا، قصة أبي طالب، ولا يمكن أن يكون أبو طالب بما أنه هو ولي الدم اختصر عليهم، قال: بدل ما نحلف نحن أنتم مخيرون، مثلا علم أن قومه لن يحلفوا، مثل ما قال حويص ومحيصة: لا نحلف على أمر لم نره، فقال: تبرئكم يهود 50 يمينا. إذن أصلا حتى في الإسلام إذا امتنع هؤلاء أو امتنع حلف المدعين فإنه يحلف هؤلاء، فقد يكون أبو طالب مثلا علم أن بني هاشم لا يحلفون أو تنازل عن هذا وقال: يحلف تحلفوا أنتم. أنا لا أرى أنه صريح، وإن كان صح محتمل أن يكون هكذا، أن تكون كان عرفهم أن يحلف هؤلاء، لكن كيف نلزمهم؟ طيب، ثانيا أن اليمين لا تطلب من المدعى عليه إلا بعد نكول المدعي، بخلاف القسامة في الجاهلية فإنه تطلب من المدعى عليه، نفس الشيء في الاحتمال السابق، محتمل أن يكون نعم كما قال، محتمل أن يكون أبو طالب اختصر يعني جزءا بما أنه صاحب الحق باعتباره هو ولي الدم. ثالثا أنه لا تخير للمدعى عليه كما في الجاهلية، نفس الشيء، يحتمل أن أبا طالب قال لهم: أنتم إما أن تعطونا القصاص أو الدية، نحن راضون بالدية باعتباره هو ولي الدم، أو احلفوا، إذا لا هذا ولا هذا، لا تعطونا قصاص ولا دية، احلفوا حتى تبرأوا. فلا أرى أن هذا صريح في أن هذه هي كانت الصفة المستمرة، بل قد يكون أبو طالب بما أنه هو صاحب الحق طلب شيئا معينا. وأصلا حتى الآن نحن إذا أعطونا شخصا نقتله ما نحلفهم، خلاص الحمد لله، إذا أعطونا الدية خلاص انتهى الأمر. لكن إذا لا أعطونا الدية ولا القصاص، خاصة إذا ولي الدم راضي بالدية، يعني وهو أبو طالب ولي الدم، وإذا لا هذا ولا هذا يحلفون وهو راض بأيمانهم. فبالتالي يعني ربما يكون هذا يحتاج إلى مراجعة وتأمل، هل ينظر في صاحب الفتح وكذا، هل فهم هذا أيضا؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.